الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ومن كل الثمرات جعل فيه إن في ذلك لآيات لقوم لولا أنزل عليه آية وكل شيء ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي ويرسل الصاعق فيصيب صدق الله العظيم. الفاتحة.